باب يعمل عمل سبعة عبد الله يعمل عمل فعله سبعة لماذا؟ ليعمل سبعة أشياء يعمل ماذا؟ عمل الفعل سبعة أشياء تعمل عمل ماذا؟ عمل الفعل. طيب أولا اسم الفعل تهيهات وطه ووي بمعنى بعد واسكت بمعنى بعد هيهات بمعنى بعد وطه بمعنى اسكت ووي بمعنى أعجب هكذا على التركيب هيهات وطه ووي هذه أسماء الأفعال. هيهات اسم فعل ماضي اسم فعل أمر وي اسم فعل مضارع أي هذا بمعنى بعد صح بمعنى أسكت ووي بمعنى ماذا أعجب أنا أعجب. طيب إذا كما أن بعد يعمل بعد فعل مثل بعد فعل كما أن بعد يعمل كذلك هيهات يعمل. ما الفرق بين بعد وبين هيهات؟ ما الفرق بين بعد وبين هيهات؟ أيهما؟ بعد فعل ليس فعل، أما المعنى واحد أم لا؟ المعنى واحد. فكما أن بعد الذي هو فعل ماضي يعمل كذلك مرادفه في المعنى الذي هو اسم فعل ماضي الذي هو هيهات يعمل عمل بعده. وكما ان اسكت يعمل كذلك مرادفه الذي هو اسم فعل امر صح يعمل. وكما ان اعجب فعل مضارع يعمل كذلك وي. قال ولا يحذف ولا يتاخر عن معموله. لا يحذف ولا يتاخر عن معموله. ما الذي لا يحذف؟ قلنا في الفعل يا اخي من احكام الفعل ان الفعل احيانا يحذف نعم لدليل او لقرينه لكن لا يحذف ماذا؟ اسم الفاعل ويبقى عمله. هذا الحكم الاول. والحكم الثاني ولا يتاخر عن معموله. ولا يتاخر عن معموله الله عنه. طيب يا أخي قلنا الأسماء نوعان، أسماء ذوات وأسماء معان. أسماء ذوات، الأسماء نوعان، ذوات ومعان. أسماء الذوات أيضا تسمى أسماء الأعيان. أسماء ماذا؟ الأعيان. فالاسم إن دل على، الاسم إما أن يدل على، إما أن يدل على ماذا؟ على معنى، أو يدل على عين، أي ذات مجرد من المعنى. نعم. الآن إذا قلنا يا أخي، إذا قلنا جبل، إذا قلنا جبل، نقصد بالجبل ذاتا عينا أم نقصد به حدثا ومعنى؟ إذا نقصد به شيئا محسوسا أم معنويا؟ إذا أسماء الذوات، أسماء الأعيان، هي الأشياء المحسوسة. هي ماذا؟ الأشياء المحسوسة. طيب يا أخي تقول قلم، شجر، حجر، أسماء ماذا؟ أسماء الأعيان، اسم لعين، اسم لذات. نعم. وهذه الأعيان قلنا ماذا؟ محسوسة. بينما النوع الثاني من الأسماء أسماء معنوية، أسماء معنوية دالة على معنى غير قائم بنفسه. هذه الأسماء دالة على معاني غير قائمة لماذا؟ بنفسها. على سبيل المثال فهم، فهم معنى أم ذات؟ كافي معنى. طيب الفهم قائم بنفسه أم بغيره؟ يوصف ذات بماذا؟ يوصف ذات بماذا؟ بالفهم. كتابة، كتابة، كتاب، هذا كتاب محسوس أم لا؟ كتاب محسوس، هذا محسوس، شاهدونه أم لا؟ شاهدونه، هذا محسوس. بينما الكتابة، الكتابة، الكتابة مو أقول هذا المكتوب، لا، لا أقول المكتوب، المكتوب شيء محسوس. بينما الكتابة حدث أم لا؟ حدث. فإذا هذا معنى وليس بذات. فماذا نقول يا أخي؟ قوله المصدر قال هو الاسم. إذا دخل ماذا؟ أسماء الذوات وأسماء المعاني الدال على الحدث. خرج ماذا؟ خرج أسماء الذات، خرج أسماء الأعيان، طيب المحسوسة. فأسماء المعاني دالة على الحدث يا أخي، أسماء المعاني دالة على ماذا؟ دالة على الحدث. فهم وكتابة وقتل وضرب وإخراج وإدخال و تدريس ودراسة. نعم. إذن هذه الأسماء كلها أسماء دالة على الحدث، لا على عين أو ذات ولا على شيء محسوس. طيب قال الجاري على الفعل. ما معنى الجاري على الفعل؟ ها؟ كيف؟ كيف؟ ضرب، يضرب ضربا، هذا المعنى جاري، الجاري على الفعل يعني يجري عليه ومنه. نعم. تتصرف من الفعل ويسمى بماذا؟ التصريف الثالث. التصريف ماذا؟ الثالث. كتب، التصريف الأول. يكتب، التصريف الثاني. كتابة، التصريف ماذا؟ التصريف الثالث. كتب، يكتب، كتابة. الجاري على الفعل. طيب كالضرب والإكرام، كالضرب والإكرام. لماذا ضرب لنا هذين المثلين مثالين؟ أما الضرب فمن الثلاثي، وأما الإكرام فمن الرباعي. ضرب يضرب ضربا، وأكرم يكرم إكراما. نعم. إذا عرفنا يا أخي ما الفرق بين الضرب وبين ماذا؟ وبين زيد. تمام. اسم ذات. طيب معنى، اسم معنى. طيب إذا جمعنا بين اسم الذات واسم المعنى ممكن؟ نريد أن نجمع بين زيد وبين الضرب، نقول ضارب. ضارب دال على ذات متصفة بماذا؟ بالمعنى أم لا؟ بالحدث أم لا؟ جمعت بين ماذا وماذا؟ بين الذات وبين المعنى. مضروب بشيء في المرة الأولى كان ضاربا، في المرة الثانية ماذا؟ صار مضروبا. لكن ذات ومعنى أم لا؟ ذات ومعنى. طيب يا أخي، وهذا النوع الثالث يسمى لماذا؟ المشتقات. نعم، المشتقات الوصفية. طيب يا أخي، قلنا المشتقات الوصفية، وهل هناك مشتقات غير وصفية؟ واحد، اثنان، واحد اثنان. المشتقات الفعلية، المشتقات نوعان يا أخي، فعلية ومشتقات ماذا؟ وصفية. طيب يا أخي، وإنما يعمل بثمانية شروط. طيب ما هي الشروط الثمانية؟ اقرأ أخي. فالأول كقولك أعجبني ضربك زيدا ويعجبني ضربك عمرا. ما إعراب ضربك عند وليد؟ اعلم يا أخو، إذا قلت مصدر أو إذا قلت مثنى وإذا قلت جمع هذا ليس بإعراب، وإنما هذا عمل الصرفيين، هذا التعريف بالكلمة فقط. عرف لي هذه الكلمة، ما هي هذه الكلمة؟ تقول فعل أو تقول مصدر أو تقول ماذا؟ مثنى أو تقول جمع، هذا تعريف للكلمة وليس إعراب للكلمة. واحد. نعم، هذا المصدر ما محله من الإعراب؟ فاعل. يعجبني ضربك وأعجبني ضربك. طيب، فإنه يصح أن تقول مكان الأول أعجبني أن ضربت زيدا، أعجبني أن ضربت زيدا. ومكان الثاني يعجبني أن تضرب زيدا أو أن تضرب عمرا. إذا ممكن أم لا؟ ممكن يصح أم لا يصح؟ يصح. نعم، إذا قلنا الشرط الأول يصح أن يحل محله ماذا؟ فعل ضربت. ضرب فعل أم لا؟ ضرب فعل مع أن أو مع ما. الآن مع ما؟ الثاني نحن يعجبني ضربك زيدا الآن. حاضر أم لا؟ الأزمنة كم؟ ثلاثة. ما هي؟ ما قلت الأفعال كم، قلت الأزمنة، الماضي والحال والمستقبل، أو الماضي والحاضر والمستقبل. نعم، زيدا قال يعجبني ضربك زيدا الآن، هذا حال أم حال مستقبل أم ماضي؟ حال. طيب، فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربت لأنه للماضي. أن ضربت ماضي أم لا؟ ولا أن تضرب، أن تضرب متى؟ بالمستقبل. ولا يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب، ما تضرب، وتريد بما المنظرية مثلها في قوله تعالى بما رحبت، وقوله تعالى ودوا ما عنتم. كيف التقدير ودوا ما عنتم؟ ودوا عنتكم. فما إعراب عنتكم؟ ما إعراب عنتكم وليد؟ أحسن. نعم أخي. طيب، قال برحبها ماذا؟ نعم، برحبها وعنتكم. اقرأ أخي. ولا يجوز بقولك بابا سيدا لا معكم. الفعيل وزن من أوزان ماذا؟ المصغر. وللمصغر كم وزن؟ ثلاثة أوزان. للمصغر ثلاثة أوزان. اكتب أخي. فعيل وفعيل فعيل وفعيل وفعيعيل وفعيعيل رجل قولوا لي رجل على أي وزن من هذه الأوزان؟ فعيل رجيل. نعم رجيل. طيب يا أخي دينار دنينير دنينير قنديل قنيديل قنيديل وهكذا تفرجل. لا انظروا الاول لابد ان يكون مضموما فعيل فعيعل فعيعيل فوق دائما تفرجل. تفرجل بي وعيعيل. لا من عرف فله ماذا؟ بيريجي. لا تبيرج تبيرج الحرف الأخير يحذف الحرف الأخير يحذف. نعم ماذا تقصد؟ كمل أخي كمل. طيب أعجبني ضريبك. ضريب على وزن فعيل. ضريب على وزن ماذا؟ طيب تفرجل ما جمع تفرجل؟ جمع تكسير. العاقل يعتبر بما سمع. أحسن. في التكسير وفي التفجير الحرف الأخير ماذا؟ يحذف تفارج. نعم وكان الخلق منك سجية. نعم وعدت مواعيدا. ما يعرف مواعيدا؟ أحسن. لبيان للتوكيد. نعم توكيد يفيد ماذا؟ هو ما الغرض من مفعول مطلق؟ بيان نوع الفعل. بيان العدد توكيد. مواعيد عقوب أي نوع من الوعد؟ أي نوع؟ أي نوع؟ أبو عبد الله لا نوع الفعل. أقول أي نوع؟ قل وعدت مواعيد عرقوب. وعدت مواعيد عرقوب جلست جلوس الأمير. إذا لبيان ماذا؟ لبيان نوع الفعل. طيب أخي الشاهد ماذا؟ مواعيد مجموع جمع تكسير. فكما أن المصدر إذا صغر لا يعمل عمل فعله وكذلك إذا جمع جمع تكسير لا يعمل عمل ماذا؟ عمل فعله. ولكن بعضهم استدل بهذا البيت على ماذا؟ على الإعمال. طيب مواعيد عرقوب أخاه شاهد ماذا؟ نصب ماذا؟ أخاه. طيب نعم من مسائل أصول النحو. مسألة أصولين مسائل أصول النحو يا أخوة. أن القاعدة النحوية لا تبنى على القليل النادر. القاعدة النحوية لا تبنى على ماذا؟ على القليل النادر. فإذا وجدت بيتا ولو أن البيت في زمن يحتج بكلامهم، لكن إن كان هذا نادرا أو قليلا فلا تبنى على هذا البيت قاعدة. نعم. محدودا فلا تقول اعجبني ضربتك. طيب اين المحدود؟ بعد كمل كلامك الصحيح. كمل. كيف عرف ضربة واحدة وليس ضربتان؟ اسم مرة فعل وفعل. فعل اسم مرة وفعل اسم هيئة. جلسة وجلسة. جلسة يعني جلسة واحدة، مرة واحدة. جلسة يعني كيفية الجلوس، كيفية معينة للجلوس. طيب لا تجلس جلسة المغضوب عليهم. جلسة يعني هيئة ماذا؟ اسم الهيئة، هيئة الجلوس. طيب نعم، جلست جلسة في المدرسة، جلست جلسة، يعني كم مرة؟ مرة واحدة. عرفت يا أخوة؟ فاسم الهيئة فعلة، واسم المرة اسم المرة فعلة، واسم الهيئة فعلة بكسر الفاء. نعم. أعجبني ماذا؟ ضربتك. نعم. فلعل أن بك الشديدة. لو قال إن وجدي الشديدة بك لما عمل، لكن بما أنه أخر الصفة عن الموصوف فعمل. نعم. إذا أخر الشديد عن الجار والمنوع المتعلق بوجهي الثالث أن يكون محذوفا. ألا يكون محذوفا.